قل

قل إن

سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء سبحان ربي العظيم سبحان ربي الكريم سبحان من هو بحال العباد علي سبحانه وتعالى سبحان الله ورضاك يا رب يا رب يا رب وحسن لقاك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر وارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير مولاي كتبت رحمة الناس عليك مولاي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم المرجع والمآب. فالمرجع والمآب فالمرجع

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، وفرغ الإخوة المصلون من أداء ركعتي السنة، وجلسوا في هذا المسجد العامر، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، رضي عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إخوة الإيمان، وحتى يقام الصلاة نقضي هذه الدقائق مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء والأرض وما بينه

رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أحمد تميم المراغي إمام وخطيب المسجد. إخوة الإيمان، كان معنا قارئا الشيخ راغب مصطفى غنوش ومستهلا الشيخ سعيد حافظ. إليكم تحيات الزميل محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، والزميل جمال عبد الكريم الماحي من أسرة الهندسة الإذاعية، وإليكم تحياتي سعد المطعمي، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.